وكنا بكل شيء you فاستجبنا له فكشفنا ما به إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين لا

فاستجبنا له ووكبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لا رغبا ورغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبلغا إن هذه أمتكم جهنم أنتم لها لو كان جاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إلا الذين سبقت لكم من لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا تلقيكم الملائكة هذا يومكم Oh! قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مع القرآن الكريم مع قارئنا العظيم قارئ الإذاعة التلفزيون وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الحاج السيد مظل عبد العال المقيم من سددنا مركز فاجوس يطلب بتليفون المنزل 973 450. أسرادك ضخم تنظيم وأنا نرى الصوت وضعت الحاج إبراهيم الدعمون السيد علي يطلب 590 888 مدينة إبراهيمية وشكر الله سيكم جميعا.